شسوي لك أقص من كرب وانطيلك شسوي لك صير شمعة وضويلك شسوي لك أقص من كرب وانطيلك شسوي لك صير شمعة وضويلك وتدعنت علي كل يوم وأنا قاعد أدعي لك تدعنت علي كل يوم وأنا قاعد أدعي لك إيش أسوي لك أقص من اللحم وانطي لك إيش أسوي لك صاير الشمعة وضوي لك إيش أسوي لك أقص من قلبي وانطي لك إيش أسوي ولا تجنى سبب كل حرقة ونوحي وتعذبني وقولي طيبا جروحي ولا تجنى سبب كل حرقة ونوحي اي معقول جرح كل يوم كفي طلعت روحي معقول جرح كل يوم كفي طلعت روحي إيش أسوي لك صاير الشمعة وضوي لك إيش أسوي لك أقص من اللحم وهدي لك إيش أسوي لك أقص من قلبي وانطي لك إيش أسوي لك صاير شمعة إذا تحبني لك ليش تنزل دموعي وإذا تحبني ليش النار بضلوعي إذا تحبني ليش تنزل دموعي إذا تحبني لك ليش النار بضلوعي وغيرك ما إلي موضوع صاير انت موضوعي غيرك ما إلي موضوع صاير انت موضوعي ايش اسوي لك اقص من قلب واهدي لك ايش اسوي لك صاير شمعة وضوي لك اقص من قلبي وانطي لك ايش اسوي